بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب الحيض من كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. نعم، الحيض تعريفه دم هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. إذن هو دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة وله أحكام مخصوصة. بدأ المصنف بأحكام الحيض، فذكر الأشياء التي يمنعها الحيض، فقال: ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها. يعني يمنع فعل الصلاة، يعني لا تصح الصلاة مع الحيض، ويمنع وجوبها فلا تجب الصلاة مع الحيض. نعم. وفعل الصيام. طيب، رقموا هذه الأشياء. وفعل الصيام هذا ثالث، يعني الحيض يمنع ماذا؟ صحة الصيام، لكن هل يمنع وجوب الصيام؟ لا. الفرق ما هو؟ عندما نقول يمنع فعل الصيام يعني أن الحائض لا يصح منها الصوم، لكن هل نقول لا يجب عليها؟ لا، نقول هو يجب عليها، فلذلك تقضي بعد ذلك. أما في الصلاة فإن الحيض يمنع وجوب الصلاة، فبالتالي هي لا تصلي إذا حاضت، فإذا طهرت أيضا لا تقضي هذه الصلاة لأنها لا تجب عليها. طيب، فعل الصلاة ثلاثة. الرابع: والطواف، لأنه يشترط له الطهارة. والخامس: وقراءة القرآن، كذلك تشترط له الطهارة. نعم، الطهارة من الحدث الأكبر يعني. ومس المصحف. نعم. واللبثة في المسجد. نعم. والوطأ في الفرج، الجماع يعني، وهذا الثامن. وسنة الطلاق. سنة الطلاق هذا التاسع. كيف سنة الطلاق؟ هل لو قال المصنف والطلاق يكون بنفس المعنى ولا يختلف المعنى؟ يختلف المعنى. لو قال والطلاق معنى أن الحيض يمنع الطلاق، فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض لا يقع الطلاق، لكن لما قال سنة الطلاق معنى أن الطلاق يقع، لكن لا يقع سنية، لا يقع طلاق سنة، بل طلاق بدعة. والطلاق البدعي محرم لكنه واقع، فإذا طلقها في الحيض فهذا طلاق بدعي لا سني، وفاعله آثم، والطلاق واقع. طيب، العاشر: والاعتداد بالأشهر. يمنع الاعتداد بالأشهر. ما معنى يمنع الاعتداد بالأشهر؟ يعني المرأة إذا طلقت تعتد 3 حيض. طيب، فإن كانت لا تحيض تعتد 3 أشهر. إذن وجود الحيض يمنع المرأة أن تعتد بالأشهر، وإنما تعتد بالحيض، 3 حيضات. طيب، انتقل إلى ما يوجبه الحيض. قال: ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. كم شيء هذا؟ يوجب الغسل إذا نزل دم الحيض، يجب الغسل لكن بشرط الانقطاع، معناه مش عند نزوله تغتسل المرأة، وإنما عند انقطاعه، فهي تغتسل عند انقطاعه. لماذا؟ لنزول دم الحيض. إذن الحيض ينزل، إذا انقطع يجب الغسل لنزوله. طيب، البلوغ، يوجب البلوغ إذا حاضت المرأة، فهذه علامة من علامات البلوغ. وطبعا هناك علامات أخرى غير البلوغ، مثل إيش؟ الإنزال، ومثل انبات الشعر حول العانة. طيب، الثالث: الاعتداد به. إيش الاعتداد به؟ الاعتداد بالحيض إذا طلقت المرأة وهي تحيض. إذن هو يوجب الاعتداد به ويمنع الاعتداد بالأشهر، هذا مكمل لذلك. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق. رقموها 1 و2 فقط. قال أكمل ولم يبح، ولم يبح سائرها حتى تغتسل. خلص. إذا انقطع دم الحيض، قلنا الحيض يمنع كم أمر؟ يمنع 10 أشياء. طيب إذا انقطع دم الحيض واغتسلت، العشر الأشياء هذه التي منعت تصبح ممنوعة ولا يرتفع عنها الحظر؟ يرتفع. يرتفع عنها الحظر. طيب الحظر يرتفع عنها بماذا؟ بانقطاع الدم أم بالاغتسال؟ لأن الطهر من الحيض، الطهر الكامل أن ينقطع الدم وأن تغتسل، هذه تعتبر طاهرة الآن كامل تصلي. لو انقطع الدم فصلت لا تصح الصلاة. واضح؟ طيب ما هي إذن؟ انقطاع الدم فقط قبل الاغتسال يبيح الصوم والطلاق. إذن بمجرد انقطاع الدم قبل ما تغتسل، صامت دخل النهار، نهار رمضان وهي صائمة وهي لسعها لم تغتسل، يصح صومها. طيب ولو طلقت وقع طلاقها سنيا، يعني تبقى 8 أشياء حتى تغتسل، فإن اغتسلت أبيحت بقية الأشياء. أكمل يا شيخ. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. لما قال بما دون الفرج يعني بما دون الجماع، إذن يستمتع بالحائض، يجوز أن يستمتع بكل جسدها لكن لا يطأ، هذا المعنى، الوطئ هو الذي يمنع. أكمل يا شيخ. وأقل الحيض 1 وليلة. الآن هذه أحكام ينبغي ضبطها ورقموا هذه المسائل. أقل الحيض أكتب عندها 1 يوم وليلة، يعني إذا رأت المرأة الدم مثلا 20 ساعة وانقطع، هل هذا الدم حيض؟ لا، ما يتصور يكون حيض، لأن الحيض لا يتصور أن يكون أقل من 1 وليلة. طيب هذا الدم ما هو؟ دم فساد. هل يمنع الصلاة؟ هل يمنع الصوم؟ لا، لا يمنع صلاة ولا صوم، لكنها تصبح مثل صاحب السلس، تحتاج أن تتوضأ لكل صلاة. طيب أكثره، هذا رقم 2، تفضل. وأكثره 15 يوما. أكثره يعني أكثر الحيض، فلو أن المرأة نزل منها الدم 15 يوم تصبح هذا 15 حيض، ولا نقول هذا 15 يمكن أن تكون حيضة؟ يمكن، ما نقول هي حيض، نقول يمكن أن تكون حيض، هذا أكثره، لأن المرأة قد تحيض 6 أو 7 أو 10 أو 11 و12 إلى 15، ممكن يكون هذا حيضها، لكن ما زاد على 15 يوما لا يتصور أن يكون حيضا الزائد. فهمت علي؟ يعني لو الدم نزل من المرأة 20 يوما كم يوم يحتمل أن يكون حيض؟ وما زلت أقول يحتمل، لأنه سنأتي بعد ذلك ونعرف كيف نعرف الحيض من غيره. فإذا كم يوم اللي يحتمل أن يكون حيض؟ 15، والخمسة الأخيرة إلى 20 لا يتصور أن تكون حيض. إذن أقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15. أكمل يا شيخ. ثالثا، ما هذه مسائل رقموها واضبطوها. وأقل الطهر، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. طيب أقل الطهر رقم 3، 13 يوما، يعني لو نزل الدم من المرأة مثلا نقول 10 أيام ثم انقطع 10 أيام ثم عاد 5 أيام، الخمس الأيام الثانية الأخيرة هي حيض أم هي حيض جديد؟ يعني هل هي حيض جديد أم هي تكملة للحيض القديم؟ جاوبوا. تكملة. تكملة لماذا؟ ما يتصور أن يكون هذا حيض جديد. العشرة الثانية ما يتصور أن تكون حيض جديد. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون أقل مدة بين الحيض الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وبين الثالثة والرابعة وبين كل حيضة وما بعدها كم؟ 13 يوما. فهمت المسألة؟ طيب إيش ينبني على هذا؟ ينبني عليه التالي: إذا مثلا حاضت 10 أيام ثم انقطع 10 أيام ثم عاد قولوا 10 أيام ثانية، الأيام الأولى تحتمل أن تكون حيضا، العشرة الأولى. طيب والعشرة الثانية؟ الخمسة الأولى تحتمل أن تكون حيضا، والخمسة الثانية لا يتصور، لأنه لا يمكن أن تحيض أكثر من 15 يوم. فهمت المسألة؟ وما زلت أقول يمكن، ما نقول هو حيض، أقول يمكن، لأنه سنعرف بعد ذلك إن شاء الله كيف نعرف الحيض من غيره. فهمت الآن المسألة؟ طيب صورة أخرى: حاضت 10 أيام ثم توقف عنها الدم 15 يوما ثم جاءها الدم 10 أيام ثانية، العشرة الأولى حيض أم ليس؟ يمكن أن يكون حيض. يمكن. العشرة الثانية هل هي إتمام للحيضة الأولى أم حيضة جديدة؟ حيضة جديدة. معناها العشرة الثانية يمكن أن تكون كلها حيض أيضا؟ نعم. فهمت الفرق الآن؟ بينما في المثال الأول العشرة الثانية ما يتصور أن تكون جميعها حيض. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ طيب الحكم الرابع: قال ولا حد لأكثره. ولا حد لأكثره، أكثر ماذا؟ الطهر الذي بين الحيضتين، يعني أقل شيء ينبغي أن يكون 13، ما ينقص، لكن ممكن يزيد، ممكن تحيض المرأة هذا الشهر وتبقى شهور لا تحيض ثم يأتي الحيض، ما في معنى. طيب الحكم الخامس: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. هذا الحكم الخامس، معناه لو كانت ابنة 8 سنوات نزل منها الدم هل يتصور أن يكون حيضة؟ لا، ما يتصور. إذا كانت بنت 9 هذه التي يمكن أن تكون حيضة. نعم. روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. الحكم السادس، تفضل. وأكثره 60. أكثره 60، ما معنى أكثره 60؟ يعني لو رأت الدم وعمرها 60 سنة يمكن أن يكون حيضة ولا لا؟ طيب 61؟ لا، ما يمكن. هذا المعنى، اكتبوا عندها وعنه 50، وهو المذهب المعتمد عند الحنابلة 50، أكثر شيء 50. والموفق له رأي أنه إذا انقطع الدم في 50 فهي آيسة، وإذا استمر على العادة بعد 50 فهو حيض. على العموم المذهب كتب عنه 50 وهو المذهب. طيب الآن انتقل إلى المبتدأة. قال والمبتدئة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. المبتدأة هي التي ابتدأها الحيض، يعني جاء الحيض أول مرة. طيب ماذا يقابل المبتدأة؟ المعتادة، صاحبة العادة، اللي ما جاءها أول مرة، سبقها أن جاء، سبق أن جاء. المبتدأ الآن سيتكلم عن أحكام المبتدأ، ركزوا لما سيقرأ. اقرأ. والمبتدأ، والمبتدأ اللي ابتدأها الحيض. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست. إيش الوقت الذي تحيض في مثله؟ 9 سنوات. إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله فجلست. إيش يعني جلست؟ يعني تركت الصلاة وتركت الصوم. فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض، ما عندنا مشكلة لأنه لا يتصور. وإن جاوز ذلك، جاوز ماذا؟ اليوم والليلة. والمقصود أنه بلغ اليوم والليلة وجاوز، بلغ الليل اليوم والليلة أو جاوز ذلك، ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض، فهو حيض، فهمتوا المسألة؟ يعني تصورها تولي يعني مثل إيش؟ حاضت كم مثلا؟ يوم ونصف، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، إلى 15. ولم يعبر أكثر الحيض اللي هو كم؟ 15. فهو حيض. طبعا طب افرضوا انه هي يعني خرج منها الدم ستة أيام وانقطع، هذه المبتدأة ستة أيام وانقطع، معناها إنها إيش؟ تغتسل في اليوم السادس وتعتبره حيض. هل تصبح معتادة؟ لا، لا تصبح معتادة حتى يتكرر ثلاثة أشهر بنفس الصفة وبنفس الوقت والوصف واليوم وكل شيء، يعني تكرر كما هو. قال فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. فإذا تكرر، أنا قلت حاضت ستة أيام في الشهر الأول ثم حاضت ستة أيام في الشهر الثاني بمعنى واحد، إيش بمعنى واحد؟ يعني ستة الأيام اللي في الشهر الأول هي نفس ستة الأيام اللي في الشهر الثاني. كيف؟ يعني في الشهر الأول حاضت من يوم واحد إلى يوم ستة، جاءت في الشهر الثاني حاضت من يوم واحد إلى يوم ستة، جاءت في الشهر الثالث من يوم واحد إلى يوم ستة. هذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. فهمت علي؟ طيب سأصور مثال آخر. في الشهر الأول من واحد إلى ستة، وفي الثاني من واحد إلى سبعة، وفي الثالث من واحد إلى خمسة، إيش اللي تكرر بمعنى واحد؟ واحد إلى خمسة، من واحد إلى خمسة هو المتكرر، أما الباقي لا. فإذا ما تكرر في معنى واحد صار عادة، الآن أصبحت معتادة صاحبة عادة. طيب قال أكمل. وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. طيب فإن عبر ذلك، إيش عبر إيش ذلك؟ ها لا، عبر الأكثر الحيض، لأنه قال ولم يعبر. شوف ارجعوا لعبارته، قال وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض. وجدتم العبارة؟ ضعوا عندها ألف. ثم قال وإن عبر ذلك ضعوا عندها باء. فهمت الصورتين؟ يصير إذا زاد على اليوم والليلة ولم يعبر أكثر الحيض وتكرر ثلاثا فهذا حيض، وإن زاد عن اليوم والليلة وعبر الزائد فهو إيش؟ استحاضة. استحاضة، الزائد هو استحاضة. طيب ما حكمها؟ وعليها؟ وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. آخر الحيض اللي هو آخر الخمسطاش، نهاية يوم خمسطاش، هذا آخر الحيض. طبعا هنا إجمال في أحكام الحيض، والتفصيل حقيقة في الكتب الثانية، أما هذا مجمل بإجمال واختصار. طيب أكمل. وتغسل فرجها وتعصبه، يعني اللي هي صاحبة الاستحاضة هذه، قال فهي استحاضة، ماذا تفعل؟ تغتسل عند آخر يوم في الحيض اللي هو الخمسطاش، نهاية الخمسطاش، وتغسل فرجها وتعصب فرجها. تعصبه يعني تضع خرقة وتشد عليها حتى لا ينزل منها الدم ويلوث. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، لأنها مستحاضة. فهمت المسألة؟ طيب هنا سأضيف مسألة، أنه هنا في إجمال. الآن على المذهب أنه هذه المستحاضة كيف؟ المستحاضة المبتدأ أحيانا تكون مستحاضة، يعني ابتدأها الدم 20 يوم، هذه مبتدأة ولا لا؟ مستحاضة ولا لا؟ مستحاضة، دمها زايد. ماذا تفعل هذه المستحاضة؟ هذه المستحاضة لها حالان، إما أن يكون دمها متميزا، قلنا دمها كم نزل منها؟ كم قلنا؟ 20 يوم. فعشرة أيام ثخين وعشرة أيام خفيف، هذا متميز ولا غير متميز؟ متميز. فإذن إذا كانت المستحاضة المبتدأة مميزة تجلس تمييزها من الشهر الثاني، في الشهر الثاني تجلس 10 أيام. فهمت المسألة؟ أضيف هذه الجملة: المستحاضة المبتدأة المميزة تجلس تمييزها من الشهر الثاني. مثلت لكم بمثال وباقي لكم مثال. مثلت بمثال ما هو؟ ذكروني إياه. حاضت كم؟ 20 يوم. 10 ثخين، ثخين وعشرة خفيف، أو 10 أسود وعشرة أحمر، وعشرة أو 10 منتن وعشرة ما فيه رائحة. تصبح 10 الأولى هذا دم متميز، 10 الأولى هي الحيض، والعشرة الثانية لاستحاضة. من الشهر الثاني تجلس حيضها خلاص 10 أيام الأولى. فهمت علي؟ طيب مثال آخر لهذه المرأة نفسها، بدل 10 و10، لا هي 20 يوم، 16 يوم أسود ثخين و4 أيام خفيف، تجلس الكم؟ 16. ليش تجلس 15؟ لا هذه مميزة، تمييز غير صالح، ما نعتبر كأنها ما هي مميزة، كأنها ليست مميزة. فهمت المسألة؟ ما في 16 يوم أسود نقوم نأخذ 15 ونترك يوم، لا هذه ليست مميزة. هذه تعرف مثل من؟ مثل لو كانت 20 يوم كلها أسود ثخين، كم تجلس؟ برضو 15؟ لا هذه غير مميزة. هذه اللي هي النوع الثاني. قلنا إحنا المستحاضة المبتدأة المميزة تجلس وإيش؟ تمييزها من الشهر الثاني. وغير المميزة، من هي غير المميزة؟ اللي مثلت بها الآن، هذه يوم 16 و4 أيام أو 20 يوم كلها أسود ثخين. وغير المميزة تجلس أقله 3 أشهر. إيش أقله؟ يوم وليلة. تجلس يوم وليلة، تعتبر حيضة يوم وليلة 3 أشهر، ثم في الشهر الرابع تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7 أيام. اكتبوا الكلام هذا. وغير المميزة تجلس أقله وبين قوسين يوم وليلة 3 أشهر. يعني اليوم الأول ما تصلي ولا تصوم، وتغتسل في نهاية اليوم الأول ثم تصلي وتصوم، والشهر الثاني كذلك، والشهر الثالث كذلك، وفي الشهر الرابع تنتقل إلى غالب حيض النساء. غالب حيض النساء كم؟ إما 6 وإما 7. طب هي تختار 6 ولا تختار 7 ولا تختار حال نسائها قرابتها أكثرهم يحيضن 6 أم 7؟ فإذا كان أكثر قراباتها يحيضن 6 6 7 7. إذن يا إخوة عرفنا مسألتين: المستحاضة المبتدأة كم نوع؟ نوعين، مميزة وغير مميزة. إيش كتبتم عن المميزة؟ تجلس وإيش؟ إيش قلت؟ تمييز، تجلس وإيش؟ طيب وغير المميزة؟ تجلس أقله 3 أشهر ثم إلى غالب الحيض. خلاص ارجع إلى كلام المصنف، عشان قلت لكم هذا إجمال في الكلام في المؤلف، يعني كلام المؤلف، لكن هذا يناسب الإجمال، هذا يناسب المبتدئ البداية يعني. طيب أكمل. وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، يعني يغسل فرجه ويعصبه ويتوضأ لكل صلاة. أكمل يا شيخ. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. طيب اسمع الآن، هذا الكلام على المستحاضة، على المستحاضة. المستحاضة ما نتكلم الآن عن المبتدأ، هذه أحكام المستحاضة. إذا استمر بها الدم في الشهر إيش؟ إيه. فإن كانت معتادة ضعوا رقم 1، فحيضها أيام عادتها، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز هكذا، نعم، وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين. معي أنتو؟ إذن المرأة، لو فرضنا أنه في امرأة من يعني من النساء تحيض، ثم جاءها في بعض الأشهر صار دمها لا يرقى، ما يقف، لا ينقطع، مستمر، فما حكمها؟ هذه المرأة أحد اثنين، إما أن تكون لها عادة سابقة قبل الاستحاضة، لها عادة، فماذا تفعل صاحبة العادة هذه؟ تجلس عادتها، يعني معتادة في كل شهر 5 أيام، ثم جاءها شهر فخرج منها الدم ولم ينقطع واستمر طول الشهر، تجلس كم؟ والشهر الثاني كذلك والثالث كذلك، خلاص صارت مستحاضة، فتجلس عادتها 5 أيام اللي اعتادتها. ولما نقول عادتها، تعرفون عادتها يعني 5 أيام في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، بحسب مكانه، هذا هو عادتها. معتادة أنها تحيض كل شهر من يوم 5 إلى يوم 9 مثلا، أو من 6 إلى 10، تجلس هذه الأيام. طيب، هب أن هذه المعتادة دمها متميز، يعني هو ينزل طول الشهر، 10 أيام الأولى ثخين والـ20 خفيف، ولها عادة في نفس الوقت، عادتها 5، أصبحت عادتها كم وتمييزها كم؟ لا، 10، عادتها كم وتمييزها؟ تجلس ماذا؟ تمييزها ولا عادتها؟ عادتها أقوى فتجلس عادتها. فهمت المسألة؟ هذا معنى فحيضها أيام عادتها. طيب، وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز فستجلس ماذا؟ نفس المثال اللي قلته قبل شوية، عادتها 5 وتمييزها 10. لا، أفرض أنه ما لها عادة. كيف ما لها عادة؟ يعني نسيت عادتها مثلا، فهمتوا؟ أو أن عادتها أصلا ما انضبطت، كل شهر يخرج شكل. وكان لها تمييز وهو أن يكون، شرح التمييز، تفضل، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر. أيوة، فحيضها زمن الأسود الثخين. طيب، وقفوا عندما يقول وكان لها تمييز، ترى يقصدون بالتمييز هنا، إذا أطلقوا التمييز يريدون به التمييز الصالح لأن يكون حيضا، مش أي تمييز، فهمت عليه؟ التمييز الذي لا يصلح أن يكون حيضا لا يعتبر تمييز، كان غير مميزة. طيب، مثلوا لي بالتمييز الذي لا يصلح أن يكون حيضا، مثلا إذا كان 16 فما فوق بلون وما بعده بلون، هذا ما هو صالح، فليست مرادة الآن. طيب، أكمل يا شيخ. وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. طيب، الآن هذه الصورة الثالثة، إذن عندنا الآن صارت 3 صور يا إخوان. ما هي؟ إن كانت معتادة فحيضها عادتها، وإن كان لها تمييز فحيضها تمييزها، وإن لم يكن لها تمييز هذه ولا تمييز لها. أكتبوا 3، أنتوا فين كتبتم 1؟ معتادة 1، لها تمييز تعمل بتمييز، معتادة عادتها، تمييز وكان لها تمييز، هذا رقم 2. بس أنتوا فهمتوا الآن إيش يعني لها تمييز؟ لها تمييز وليس لها عادة. الثالث أن لا يكون لها تمييز طبعا ولا عادة، معنا؟ الثالث إن لم يكن لها تمييز فماذا؟ فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7. غالب حيض النساء. إذن نفهم القاعدة باختصار، المرأة إذا كانت لها عادة لا نلتفت إلى تمييزها وتجلس عادتها مستحاضة بقى. وإن لم تكن لها عادة فنلجأ للتمييز إن وجد، التمييز الصالح إن وجد. فإن لم يوجد تمييز صالح فنلجأ لماذا؟ لغالب حيض النساء اللي هو 6 أو 7. طيب أكمل. فحيضها من كل شهر 6 أيام أو 7 لأنه غالب عادة النساء. طيب انتقل. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. طيب إذا الحامل إذا رأت الدم قبل 2 أو 3 عندكم كذا ولا ايش عندكم؟ بيوم أو يومين. طيب بيوم أو يومين يقول فيكون دما أكتب عندها بأمارة ألم. بأمارة ألم يعني هي أمارة وعلامة على أنه هذا دم حيض. إيش هو الأمارة؟ الإيش؟ الألم. طيب الآن خلاصة الكلام بالنسبة لهذه الحائض الحامل. تكلم عن الحامل. بالنسبة للحامل إذا رأت الحامل الدم فكم احتمال عندنا؟ احتمال إذا كان الدم هذا قبيل الولادة يعني بأيام وفيه ألم أمارات ولادة فهذا دم نفاس. فهمت علي؟ وإن كان غير ذلك يعني رأت الدم قبل الولادة بشهر بشهرين فهذا دم فساد. واضح؟ لا يمكن أن يكون دم حيض. هذا المعنى. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض. هذا تعريفه، الدم الخارج بسبب الولادة، ضعوا بين قوسين، وحكمه حكم الحيض، فيما يمنع وفيما يوجب. طيب فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. يعني العدة تكون بالحيض. نعم أكمل. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقل. وحكمه حكم الحيض. إيش بعدها؟ فيما يحل ويحرم. لا إيش عندك؟ وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. أيوه ما عندي والله أنا. أي فيما هو هذا صحيح، بس هل هي من الشرح؟ شوفوا هذه العبارة موجودة في الشرح، فاحتمال يكون دخلت في المتن. هي موجودة في الشرح. فيما يحل اقرأ. فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. طيب أكمل. لأنه الشروح أحيانا لما يأتي واحد يطبع المتن فأحيانا يقحم عبارة من الشرح في المتن. أكمل. لأنه ما هي موجودة في طبعة. أنا عندي نسخة ثانية على مخطوطة بس يبغالي أراجعها أشوفها. طيب أكمل. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. أكثره 40 يوما أكثر النفاس يعني. فلو خرج دم النفاس أكثر من 40 يوم 40 نفاس وما زاد دم فساد. طيب والثاني قال ولا حد لأقله، معنى دم النفاس لو خرج 10 دقائق وانقطع خلاص هذا دم نفاس. أكمل يا شيخ. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة 40. متى رأت الطهر يعني في 40 اغتسلت وهي طاهرة، فإن عاد في مدة 40. فهمتوا المسألة؟ فما حكمه دحين بعد 20 يوم انقطع الدم، تصلي تغتسل وتصلي، رجع الدم انقطع 5 أيام ثم رجع، فما حكمه؟ اقرأ. قال فهو نفاس أيضا. اكتب عندها المذهب هو مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. هو مشكوك فيه. طب الدم المشكوك فيه ما حكمه؟ قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم احتياطا. طب ليش ما تقضي الصلاة؟ هي صلت، إن كان هو نفاس فصلاتها باطلة ولا يلزمها القضاء، وإن كان ليس نفاس فصلاتها صحيحة. طيب والصوم؟ إن كان صومها صحيح فهو صح، وإن كان هو نفاس فصومها باطل يلزمها القضاء. فهمت الاحتياط كيف؟ وتقضي الصوم احتياطا. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. أيوه. طيب، هي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بماذا؟ بالتسليم. ما معنى أقوال وأفعال؟ معناه أن الصلاة مكونة من أقوال ومن إيش؟ ومن أفعال. الله أكبر قول ولا فعل؟ طيب، والفاتحة قول، والركوع فعل، والقيام فعل، والسجود، السلام عليكم ورحمة الله قول ولا فعل؟ قول. قول. والالتفات فعل، والله أكبر قول، والرفع اليدين فعل. طيب اقرأ يا شيخ. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم. طبعا قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له استدل به من استدل على أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، لأنه في المشيئة. طيب، لكن هذا أيضا معارض بنصوص أخرى، والموفق أظن يذهب إلى هذا، مش أظنه بل هو يذهب إلى هذا، يعني يميل إلى عدم القول به. أكمل إيش؟ فالصلوات. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. رقم هذه: مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء، عشان لا تدخل، يصير أربعة شروط. يعني مسلم بالغ عاقل ليس حائض ولا نفساء. أكمل. فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. نعم. وإن جحدها عنادا كفر. إجماع، اكتبوا عندنا، كفر إجماع، الذي يجحد الصلاة يكفر بالإجماع. طيب أكمل يا شيخ. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا تأخير الصلاة عن وقت وجوبها ما يجوز إلا في صورتين. الصورة الأولى قال إلا لناو جمعها أو هذا واحد، ناو جمعها، الذي ينوي الجمع يؤخر صلاة الظهر إلى العصر خرج الوقت يجوز له. نعم، ناوي الجمع. الثاني أو مشتغل بشرطها. اكتب عندها: الذي يحصل قريبا. الذي يحصل قريبا، إيش المشتغل بشرطها؟ يعني إنسان مشتغل بتحصيل الماء الوضوء، ماء الوضوء، فيعني مثلا يخيط، يصنع حبل عشان يضع الدلو فيه ويحضر الماء، وهذا لا يحصل إلا بخروج الوقت، بخروج الوقت، فيحصل على الماء بعد خروج الوقت بشيء يسير فلا بأس. أو أنه ليس عنده ساتر للعورة فيشتغل بخياطة الثوب حتى يصلي فيه، لكن يعلم أنه لن ينتهي من هذا الشرط، من تحصيل هذا الشرط، من تحقيق هذا الشرط إلا بخروج الوقت يسيرا ممكن. أما إذا كان لن ينتهي إلا بعد طويل فلا، يترك هذا الشرط. قال: أو مشتغل بشرطها. أكمل. فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا. انتقل إلى التهاون، أول كان يتكلم عن الجحود. نعم. قال: وإن تركها تهاونا ماذا؟ استتيب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. يعني هو مقتول مقتول في حال يجحدها أو لا يجحدها، لكن في التهاون يقتل حدا أم يقتل ردة وكفرا؟ المذهب يقتل لكفره، المذهب يقتل لكفره، وعنه يقتل حدا، وعنه يقتل حدا، لكن جمهور الأصحاب على أنه يقتل كافرا. والعياذ بالله، بئسة الخاتمة هذه، الذي يقتل على ترك الصلاة. نسأل الله العافية والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.